وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. على هذه القاعدة نتلقى هذه الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونؤمن بها وننتهي إليها ونثبت ما أثبته وننفي ما نفاه، وليس لنا أن نعمل في ذلك عقلا من حيث القبول والرد أو من حيث التأويل أو من حيث التحريف أو من حيث صرف الكلام عن ظاهره إلى غير ذلك مما أحدثته الفرق ومما أحدثه المتكلمون ومما جرى على لسان المؤولين والمبطلين والمعطلين. نعم. قال: ذكر خبر آخر يدل على الدنو من الله عز وجل. قال: أخبرنا عبد الله بن إبراهيم المقري قال: حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال: أخبرنا أبو داود قال: حدثنا هشام ابن أبي عبد الله عن قتادة ابن دعامة عن صفوان بن محرز قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما إذ عرض له رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال: نعم، لي الكلام عن قرب. نعم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنو المؤمن من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول له: أتعرف كذا وكذا؟ فيقول: يا رب نعم. فيعرفه ذنوبه فيقول: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال: فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكافر والمنافق فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. هذا الحديث جاء يمثل أو يبين صورة من صور يوم القيامة، ويبين أسلوبا من أساليب محاسبة الرب سبحانه وتعالى لعباده. فأما العبد المؤمن فإنه يأتي يوم القيامة وقد أحصيت عليه أعماله حسنها وقبيحها، لكن الله سبحانه وتعالى لما ستر عليه في الدنيا ما جرى منه يوم القيامة يعرض عليه حسناته ويبين له ما وقع فيه من الأخطاء والذنوب، إلا أنه يقر بها ويعترف ويسلم ويظهر الندم ويندم، لذلك يطمئنه الرب سبحانه وتعالى قوله إنه سترها عليه في الدنيا وإنه سيسترها عليه في الآخرة بمحوها وإزالتها والعفو عنها، ثم يظهر له صحائفه التي في عمل فيها الحسنة والتي جاء فيها ما عمله في الدنيا من أعمال حسنة مقبولة، وهذا غاية في حسن التعامل وفي فضل الله تعالى على عباده المؤمنين. والشاهد من الحديث قوله إنه يدنو من ربه سبحانه حتى إنه يلقي عليه كنفه ويكون قريبا من ربه، ففيه إخبار بهذه الصفة، صفة الدنو والقرب من الله سبحانه وتعالى. بل قد مر بنا أن الرب سبحانه وتعالى يدنو من عباده في بعض المناسبات كنزوله جل وعلا كل ليلة إلى سماء الدنيا، وكدنوه سبحانه وتعالى من عباده الذين يقدمون ويقبلون على الله إن تقربوا إليه بشبر، تقرب إليهم بذراع، وإن تقربوا إليه بذراع تقرب إليهم بباع، وإن جاءوه يمشون يأتيهم هرولة، كل ذلك جاءت به كتب السنة وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فهي من الصفات الخبرية التي لو لم يرد بها الكتاب والسنة لما قلنا بها ولتوقفنا، لأنها من أمور الغيب التي لا تدرك بالعقل، وإنما مصدرها السنة ومصدرها الوحي ومصدرها الخبر، ولذلك نؤمن بها إيمانا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم. قال: الحديث رواه جماعة عن هشام، ورواه سليمان التيمي وسعيد بن أبي عروبة وهمام وأبو عوانة. قال: وأخبرنا الحسين بن علي ومحمد بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن إسحاق ابن المغيرة، قال: حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، قال: سمعت أبي، قال: حدثنا قتادة عن صفوان بن محرز عن ابن عمر رضي الله عنهما عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: قال: وحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، قال حدثنا سعيد وهشام عن قتادة ابن دعامة عن صفوان بن محرز قال بينا نحن مع ابن عمر رضي الله عنهما ونحن نطوف بالبيت فقال له رجل كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع على كنفه حتى يضع عليه كنفه نعم يضع كنفه عليه يعني نعم الحديث. وهذا من أخبار يوم القيامة. نعم. ثم قال الإمام بن منده رحمه الله ذكر ما يستدل به من الكتاب والأثر على أن الله تعالى لم يزل متكلما آمرا ناهيا بما شاء لمن شاء من خلقه موصوفا بذلك. وهذا الباب إنما أفرده ابن مندى رحمه الله لإثبات صفة الكلام كلام الله جل وعلا وأنه موصوف بهذه الصفة وهي من صفات الكمال وأن نوع الكلام قديم لأن الله سبحانه وتعالى تكلم منذ الأزل وكلم مخلوقاته في جميع أزمنة وكلمهم في الأمكنة المختلفة ولا يزال يكلم عباده من أوليائه ورسله وأنبيائه وسائر عباده ومخلوقاته وهو مستمر في كلامه معهم جل وعلا. وفي هذا إثبات هذه الصفة لله صفة تليق بجلاله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل بل إنها صفة تدل على الكمال والجلال. ولهذا وصف الآلهة الذين لا يتكلمون بأن ذلك عيب ونقص في ماهياتهم لأنهم لا يتكلمون ولا يرجعون القول بخلاف ما يتعلق بإثبات صفة الكلام لله جل وعلا. فأورد هذا الباب وساق فيه من الأحاديث وساق فيه من الآيات ما يؤكد إثبات هذه الصفة وما يؤكد اتصاف الله جل وعلا بها وهي تليق بجلاله سبحانه وتعالى. فقال يرحمه الله نعم قال الله عز وجل واصفا لكلامه وأمره وإرادته الذي به خلق الخلق إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أي يخلقه بالقول، بقوله للشيء كن فيكون. ففيه كلام وقول وأمر وإرادة، هذا ما يتعلق في خلقه الأشياء سبحانه وتعالى. نعم. وقال عز وجل: ألا له الخلق والأمر، فجعل الخلق غير الأمر. نعم. فبان بقوله أن أمره غير خلقه، وبأمره خلق ويخلق. وقال عز وجل: حاميم والكتاب المبين، إلى قوله: أمرا من عندنا. الآيات. نعم. حيث بين في هذه الآيات أنه سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات حاميم والكتاب المبين، وبين فيه إنه أنزل القرآن الكريم، وإنه سبحانه وتعالى خلق الكون وأمر جل وعلا بخلق الكون بأمره سبحانه وتعالى، كما قال: أمرا من عندنا، إنا كنا منزلين رحمة من ربك، إنه هو في أول سورة الدخان. الشاهد لو قرأت الآية، هذه الآيات جاء فيها ذكر الأمر وذكر الخلق وذكر إنزال القرآن، كلها تدل على أن هذه صفات اختص الرب سبحانه وتعالى بها. هذه الآيات الشريفة. نعم. قال الله عز وجل: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إنا أنزلناه يعني القرآن في ليلة مباركة. إنا كنا منذرين. إنا كنا منذرين. نعم. فيها يفرق كل أمر حكيم. نعم. أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. هذا أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، فبين أنه جل وعلا أنزل القرآن، وأنه خلق الكون، وأنه خلقه بأمره سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال: ذكر الأدلة الواضحة من الأثر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ببيان ما تقدم، والفرق بين القول والعلم والإرادة والفعل. نعم. قال: أخبرنا عثمان بن أحمد بن هارون التنيسي قال: حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم حاء قال: وأخبرنا أحمد بن سليمان بن أيوب وعلي بن إبراهيم بن يعقوب بدمشق قال: حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال: حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى ابن مسهر قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما فيما بينكم فلا تظالموا، أي فلا يظلم بعضكم بعضا، هذا معنى لا تظالموا. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم، أي فتوجهوا إلي واطلبوا مني أن أغفر لكم فإني غفور رحيم، أغفر الذنب مهما كان عظيما لصاحبه إذا طلب. نعم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، من أطعمته، إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، أكسكم، أكسكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم وحيكم وحيكم وحيكم وميتكم كانوا على أتقى قلب رجل لم يزد ذلك في ملكي شيئا، لأنه سبحانه وتعالى هو الغني الغنى المطلق. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، لأنه سبحانه وتعالى له الغنى المطلق عن عباده، فلا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط، لأنه سبحانه وتعالى هو الرزاق وهو المعطي وهو الخالق وهو الرازق، فهذا أمر جار في ملكه كل يوم وكل لحظة وكل ساعة، فلو طلب العباد منه شيء من هذا هو لا يؤثر على ملكه ولا ينقص شيئا من ملكه، لأنه بدأ به ابتداء وهو مستمر في عطائه سبحانه وتعالى. نعم. إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط غمسة واحدة. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحفظها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله، إذن هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، على أن وفقه الله تعالى لهذا الفعل ولهذا الخير، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنه هو المقصر وهو الذي لم يؤدي الواجب المطلوب منه. نعم. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال: وكان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، يعني جثى على ركبتيه إعظاما وإجلالا لما يتضمنه هذا الحديث من تعظيم لله سبحانه وتعالى. نعم. رواه مروان ابن محمد وغيره عن سعيد، ورواه قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ذر رضي الله عنه إلى قوله كما ينقص المخيط. وروى عن ابن غنم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وزاد فيه إني جواد ماجد عطائي كلامي وعذابي كلام، وإذا أردت أمرا فإنما أقول له كن فيكون. يعني أنه يطلق عليه أمره سبحانه وتعالى بقوله كن فيكون. قال وأخبرنا خيثمة قال حدثنا، كل هذا فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وأنها صفة مستمرة ودائمة تستخدم في المناسبات التي تليق بجلاله جل وعلا. نعم. قال وأخبرنا خيثمة قال حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن سيار أبي الحكم عن ابن غنم أو غنم بهذا. قال أخبرنا خيثمة قال حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة بن دعامة عن أبي قلابة الجرمي عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال إني حرمت الظلم على نفسي وحرمته على عبادي فلا تظالموا، أي حرم الظلم على عباده ونهاهم عن أن يتظالموا. نعم. وكل بني آدم يخطئ بالليل والنهار، وكل بني آدم يخطئ، وكل بني آدم يخطئ بالليل والنهار ثم يستغفروني فأغفر له ولا أبالي. سبحانه. وقال يا بني آدم كلكم كان ضالا إلا من هديت، وكلكم كان عاريا إلا من كسوته، وكلكم كان جائعا إلا من أطعمته، وكلكم كان ظمآنا إلا من سقيته، فاستهدوني أهدكم، أي فاطلبوا مني هدايتكم أجيبكم لهذه أو لهذا الطلب فأهديكم. نعم. واستكسوني أكسكم، واستطعموني أطعمكم، واستسقوني أسقكم، ويا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم وصغيركم وكبيركم وذكركم وأنثاكم كانوا على قلبي أتقاكم رجلا ما زاد في ملكي، ولو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم وصغيركم وكبيركم وذكركم وأنثاكم كانوا على قلب أكفر رجل لم ينقص من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط من البحر. الحديث رواه أبو داود وعبد الصمد بن عبد الوارث وابن رجاء وغيرهم عن همام. والحديث مشهور من رواية أبي ذر وقد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله بل أخرجه عدد من أصحاب الكتب الستة من أهل السنة والجماعة وهو من الأحاديث القدسية الواردة عن الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال بيان آخر يدل على أن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي سمعه أهل السماوات. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.